الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، عباد الله، لقد شرف الله مكة أيما تشريف وجعلها أم القرى وقبلة المسلمين كافة أينما كانوا على وجه هذه البسيطة، وبوأ لها من المكانة والعظمة والحرمة ما يوجب على كل مسلم أن يؤمن به وأن يقدرها حق قدرها، ويزداد الأمر توكيدا على كل وافد إلى بيت الله الحرام أن يلتزم بآداب الإقامة بها، وأن لا يخل بشيء من ذلكم لئلا يقع في المحظور وهو لا يشعر، لأن تعظيم المرء للبلد الحرام إنما يكون من باب تعظيم الله جل وعلا ذلك، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. ومن ذهب لتلك البقاع المقدسة فليتنبه لذلك عباد الله، ولا يخرب حسن الجوار بسوء الأدب أو التقصير في توقير بيت الله الحرام، وليجتهد في تعلم النسك الذي قطع المفاوز والقفار من أجله، فإن الله جل وعلا قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وليحذر من زار تلك البقاع، ليحذر من الفسوق والعصيان والجدال بالباطل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا قوي يا عزيز، وانصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا قادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده ووزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به، وخر لنا واختر لنا في جميع الأمور. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.